السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. بصوا، في الدعوة الواحد بيتعرض لمشاكل كتير وبيشوف حاجات كتير يمكن في الطبيعي ما يحبش ان هو يشوفها او يطلع عليها. وزي ما كنت بقول قبل كده هو ان الواحد محدش بيجي يكلمني في التليفون او يتواصل معايا بميل ولا يقابلني يحكي لي قد ايه هو كويس. غالبا اللي بيجي لك بيكون صاحب مشكلة، ولان اغلب اللي بيجي دلوقتي مع حتى الواحد لما كبر شوية في السن، الواحد هو صغير بيجيله مشاكل على قده، فانت كل ما تكبر كل ما المشاكل تجيلك مع رقابة اكتر يعني. فبالاستقراء وبالاوضاع اللي احنا داخلين عليها المشاكل ريحتها ما بقيتش زي زمان، متبايخة شوية. انا هحاول احافظ على هدوئي وطول اللايف عشان اتكلم معاكم بموضوعية، لاني اقسم بالله العظيم انا لا ارجو، يعني لا ارجو الان الا الصلاح لي ولكم، لا ارجو الا الصلاح لي ولكم. فركزوا معايا وتعالوا نحتسب نية صالحة ونهدى، لو في مكان مزعج ولا حاجة نهدى كده ونسمع الكلام. في الفترة الأخيرة أنا عرضت علي مشاكل كتير من حاجات مختلفة، ولكن يمكن اللي أنا عنونت ليها فعلا علاقات خارج نطاق الزواج. وبقى الموضوع غالب قوي على هذا العصر، غالب يعني يندر أن تجد نقي أو نقية، أنا آسف، وإن عرفوا بالتدين، بل وإن عرفوا بالقرآن والعمل الصالح، بل والعمل الخيري والبذل والاشتراك في الفرق ما بقوش كتير إلا على النقاء الأول، آسف، موجودين بس ما بقوش الأغلبية والله أعلم. ما بقولش هلك الناس بس كتير وقع، كتير مد إيده على حاجة مش بتاعته، كتير خد حاجة مش بتاعته. والموضوع ما بقاش فيه تتبع لعورات الناس، ده الفضايح بقت كتيرة ومن ناس غير متوقعة، حتى الناس اللي بتستنكر ده هي ذات نفسها لازم تستنكر، ولكنها ممكن تكون بتستنكر وهي وقعت في ده، او هي حالا دلوقتي وقعت في ده وسمعاه. فتعالوا واحدة واحدة كده، الكلام للبنات والولاد والرجالة والستات، وانا هاخد الموضوع من اول الصغير لغاية المتجوز والمتجوزة الكبر، واحدة واحدة، وتعالوا نتكلم زي الاخوات او زي ما هتيجي. بسم الله. العلاقات خارج نطاق الزواج لها اكتر من موعد، منها الصغر، واقصد بالصغر الصغر اللي قبل سن الجواز، وهنا انا بكلم في فضفضة الاحد ابنائي، وبالمناسبة اخواتي والاكبر مني هكلمه قدام شوية، بس خلينا نبدأ بالتدريج من تحت لفوق لغاية اللي عايز يتجوز تاني، يعني انا جاي، بس خلينا بس نبدأ من البداية، تمام، من البداية خالص. الرسالة الاولى عايز اوجهها لابنائي وبناتي اللي في علاقة سموها حب خارج نطاق الزواج، وأقصد بهم الصغار. صغيرين دول يعني في سن صغير، مش قصدي أطفال، عيال صغيرة، بس مش في سن الجواز، 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 ويمكن أكبر من كده كمان بالنسبة للولاد تحديدا. أنا بكلم ابني، بالله عليك بالله عليك بالله عليك ركز معايا، بالله عليك وركزوا معايا، وأنا مركز دلوقتي يعني كل لحظة من اللايف هبقى بكلم أكني بكلم مجموعة وبتمشي وبكلم اللي بعدها، بس رجاء أنا دلوقتي مركز مع أبنائي، ولادي، ولادي اللي عندهم 14 سنة و15 سنة و16 سنة و17 و18 سنة. والله العظيم أقسم برب الكعبة أنا بحبكم، أقسم برب الكعبة أنا بحبكم، أقسم برب الكعبة أنا أتمنى لكم الخير. أنا فعلا في سن والدك ده حقيقة، بس جاي احكي لك واحكي لك زي باباكي. لو انت في علاقه فيها انجذاب وحب، بتحب بنت او بنت بتحب ولد، وانت في السن اللي انا قلته ده، هو انتوا هتتجوزوا؟ لو انا دلوقتي بتكلم عن ابني اللي عنده 13 سنه و14 و15 سنه، هل انت متخيل ان انت دي علاقه زواج؟ يعني اللي انت فيها دي علاقة حب صادق وهتتجوز؟ يعني ده اللي انت ناوي عليه؟ انا اسف يا حبيبي بس انت بعيد، انت بعيد قوي. يعني انا فاهم ان انت حاسس بحاجة، انا فاهم ان انت حاسس بحاجة، بس اللي انت حاسس بيه ده مش هيتبني عليه اي شيء، مش هيتبني عليه اي شيء. فانت في مدرسة بتقعد تشوق نفسك وتحفز نفسك تجاه حاجة مش بتاعتك، والمصيبة اللي انت مش واخد بالك منها ان انت رغم ان انت في عين المجتمع صغير، الا ان انت بتتحاسب عليه قدام ربنا. يعني ايه؟ يعني انت فهموك ان انت صغير، وان انت بكرة تكبر وتتغير وتبقى افضل واحسن تكبر وتنضج وتصحح أوضاعك وتبقى حد كويس، واللي انت بتعمله وانت صغير ده شيء كل الشباب بيعملوه. أنا جاي أقولك والله العظيم في شباب ما بيعملوش اللي انت بتعمله. أنا جاي أقولك يا بنتي والله العظيم في بنات في سنك ما بيعملوش اللي انت بتعمليه. هل عندهم رغبة؟ بس بيعملوا ايه؟ بيقوموها. ليه؟ مستنيين الحلال. عندهم في سنكو ده ادراك ان انا مش همدي ايدي على الحرام لغاية ما اكبر ويجيلي الحلال لحد عندي. انتوا متخيلين في واحد في سنك كده؟ اهلك او قرايبك او الناس اللي حواليك في المدرسة لو فهموك خلاف كده، سامحني، ده لان هم مش عارفين، هم مش عايزين يودوك في داهية، هم بيحبوك او بيحبوكي بس هم مش عارفين. هم لو كانوا يعرفوا او عاشوا ده كانوا قالوا لك عليه، انا اسف بس ما يعرفوش، وده معناه ان هم مقصرين. بس انت لازم تتقي الله في نفسك، انت لازم تتقي الله في نفسك يا اولاد، ولادي حبايبي، ان ولد وبنت يخرجوا مع بعض ويكون بينهم بعض مكالمات تليفون ويكون في رومانسية بينهم وهم عمرهم 14 15 16 17 سنة، ده حرام، ده حرام. دي في الشرع تجربة خارج نطاق الزواج. يعني ايه؟ يعني حرام، حرام. ده مش موجود في الدين، لان الدين فيه ان انت تتعامل مع البنت بضوابط والبنت تتعامل مع الولد بضوابط. انتوا مش بتعملوا الضوابط فللأسف بتضيعوا نفسكم. طيب الموضوع جه منين؟ جه بقى بأسبابه. ايه؟ اولا مفيش غض بصر، ولما ما يكونش في غض بصر هيكون في استحسان، ولما يكون في استحسان هيكون في بعد كده اختلاط. انت هتستحسن الحاجة هتروم رايح لها، ولما يحصل الاختلاط يحصل الارتباط، ولما يحصل الارتباط تعالى بقى فكه هتلاقي الموضوع طب صعب، طب كان ليه ايه لازمته من البداية؟ طيب خلاص احنا وصلناه نعمل ايه؟ نتوب ونرجع. يعني انت في سنك الصغير ده 14 و15 سنة، انا بقولك انت عليك حاجة اسمها توبة يا جماعة، دي نقطة مهمة جدا. انت في سنك الصغير ده اللي هو 14 و15 و16 سنة، انت عليك حاجة اسمها توبة. التوبة دي مش للناس الكبيرة، انت لازم تتوب. تتوب ان انت بصيت على زميلتك، لان ربنا بيقول لك غض بصرك. تتوب ان انت بصيتي على زميلك، لان ربنا بيقول لك غضي بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. ده ما كانش له علاقة بالسن، ده مؤمن، فلازم تاخدوا بالكم من ده. واللي هيفهمك ان انت لسه صغير، انت مش عند ربنا صغير، انت عند ربنا اسمك مكلف، مكلف. فبما انك مكلف لازم تراعي ربنا سبحانه وتعالى، لانك بتتحاسب على الحسنات والسيئات، انت بتتحاسب على الحسنات والسيئات. فلازم تغض بصرك، لازم تبعد عن الاختلاط. طبعا الاهالي اللي اصلا بيستنكروا، في بعض الاهالي بيستنكروا غض البصر لاولادهم. يعني انا مش متخيل ازاي اب يزعل ان ابنه بيغض بصره، او ان بنته بتبص في الارض وبتغض بصرها. افرح، ده انت بنتك بطائعه. انما في اب وام يزعلوا من ده. طب انا بسالك بالله عز وجل، هو مين اللي مريض؟ مين اللي مريض؟ فحبيبي ابني الصغير، انت لازم تغض بصرك، ولازم تتوب لله عز وجل لو انت موجود في حاجة زي كده، ولازم تصبر على نفسك، لان مفيش حد بيبني علاقة في الوقت ده بتنجح. كل العلاقات دي بتبقى في الاخر فاشلة. فانت هتعمل حاجة حرام ملهاش مؤدة، يعني مش حاجة حتى حرام وممكن في الاخر تؤدي الجواز فاشل او ناجح، ده هي اكيد مش هتوصل. ليه؟ انا بقى بحكي لك كبابا من هناك، هي مش هتوصل، لان هي شخصيا لما تكبر انت مش هتبقى مالي عينيها. البنوته ذات نفسها مش هتبقى كده، حتى لو بتقولك دلوقتي انت شرايين حياتي وكبدي وانت اللوبي. يعني هي في الاخر مش هتبقى في الاخر، لان هي هتبقى حد تاني. انت شخصيا هتتغير وهي هتتغير، فانتوا هتتقابلوا فوق تاني بشخصيات تانية، هتفضلوا تضربوا في بعض وتسيبوا بعض عادي. القصة دي انا شفتها في سني 1000 مرة، يعني ده الطبيعي. فبتعمل كده ليه؟ ففي السن الصغير مشكلة، مشكلة. وطبعا ده له اسباب، غض البصر، الاختلاط، الحرية الغير منضبطة، والثقة احيانا الغبية من الاباء والامهات، وعدم تدين الاسرة بيبقى سبب في ده. ومن ضمن اهم الحاجات تصدقوا يا ولاد، الفرجة على التلفزيون. الفرجة على التلفزيون هي احد اعظم اسباب ان انت تبقى عايز تخش في قصة حب وانت اصلا عندك 14-15 سنة، لانك فاكر نفسك تنفع ان انت تخش في قصة حب فعلا وانت في السن ده، لانك اتفرجت على البطل بتاعك وهو بيعمل حاجة زي كده، فانت متخيل ان انت ممكن تعمل زيه وتطلع في الاخر على الشلال في جنوب افريقيا وتنط من الشلال وتنزل. بس انت لو عملت كده هتنزل غرقان وهتتكسر رقبتك، تمام، ومش هتبقى قاعد مع معرفش مين فوق. يعني دي مش حياتك، ده فيلم، ده فيلم. فحاول ان انت تفكر، حاول ان انت تضبط نفسك، خليك راجل من وانت صغير، خليكي بنت محترمة من وانت صغيرة. اقول لك حاجة من غير ما تزعلي مني، البنات اللي كانوا واحنا صغيرين بتمشي مع ولاد، واما كبرنا خلاص اتجوزوا رجالة تانية. احنا لما بنمشي تمام ونشوفهم مع ناس تانية، وابقى الاقي صاحبي بتاع ايام المدرسة مثلا قابله بالصدفة كده تمام، ولاقيه يعني مش عايز احكي لكم بس حاجات وحشة جدا قميئة هتتعجبوا من هتستقذروا شكلكم وانتوا كبار عشان عملتوا الحاجات دي وانتوا صغيرين، لان الكبار بيقرروا ان هم يعملوا نفسهم ناسيين عشان خاطر مش مصدقين ان هم وقعوا في الـ في الـ في الـ في القرف ده وهم صغيرين. فلازم نقوم قايلين اي حاجة، كنا صغيرين. ما هي ماشيه مع، ما هي دلوقتي بتسلم على صاحب جوزها اللي كان حبيبها وهي صغيره، وتعرفوا على بعض صدفه بعد ما عرفت ان هو متجوز واحده الست دي اتعرفت عليها بالصدفه برضو تمام، لان هي مامت زميل ابنها في المدرسه. هوب يطلع اللفه دي كده اهو. طبعا تبقى واقفه قدام واحد وبعدين فشكلنا بيبقى وحش قوي، وده بيحصل على فكره كتير، وبيحصل حاجات تانية غير دي، ده من باب ضرب المثال. طب وليه؟ طب ما خلي قلبي نقي واسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، لان اعظم من ده كله بقى ان انا ممكن اغضب ربنا سبحانه وتعالى عليا، اغضب ربنا عليا. يا جماعه انا بس عايز افهمكم حاجه، انت ممكن انت عندك 14 سنه او 15 سنه، انت عندك 14 سنه و15 سنه، انتوا عارفين ان انتوا مكلفين؟ عارفين يعني ايه مكلفين؟ يعني ممكن تغضب الملك، تغضب ربنا وانت في السن ده عادي، ويغضب عليك ويكتب لك عقوبة. طب وليه؟ طب ما تتوب. طب ايه ده انت بتخوفنا قوي ليه؟ طب ما ربنا غفور رحيم. صحيح، بس انا بقول لك حاجة بقى وهعلمها لك عشان لما تكبر ما تروحش للشيخ الكيوت اللي بيودينا في داهية، لان انت لما تكبر هتقابله ان شاء الله. تمام؟ هتقابل اتنين في حياتك يا حبيبي، هتلاقي قابل اتنين في حياتك يا بنتي. شيخ جاي يقول لك خلي بالك انت عمال تبعد عن ربنا ورا في نار، فلو سمحت اطلع قدام لحسن النار انت ماشي في اتجاهها. وفي شيخ تاني هتلاقيه بيقول لك خلي بالك انت عمال تبعد عن ربنا، ربنا رحيم. تمام؟ ربنا رحيم قوي اهو، انت بترجع شوف، مع انك بترجع الا انه رحيم، فترجع فتكمل رجوع. انا عارف ان ساعتها ممكن تقول لا خلاص مدام رحيم هرجع له. طب انا بقول لك ربنا رحيم ارجع، يعني المهم ترجع، تعرف ان ربنا رحيم يرجع، تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عقابه شديد يرجع، المهم ترجع. انا ما يهمنيش ترجع ازاي، المهم بالنسبه لي ان انت ما تبطلش رجوع، ما تبطل الغلط، لان انت لما تبتديها كده حبيبي وانت في السن الصغير ده امال هتنهيها ايه؟ هو انت فاكر الراجل اللي مش محترم الكبير ده بقى مش محترم على كبر كده؟ تلات ارباعهم بنوا عدم الاحترام، من برج العظيم من عدم الاحترام وقلة الادب بنوا من سنك، فانت احتمال تبقى كده. عشان كده لازم تلحق نفسك وتبني البرج العظيم من الاحترام ومن الادب ومن الاخلاق ومن السمعة الطيبة من سنك، وانت كمان نفس الكلام. فيا ولادي يا حبيبي، هل العلاقات خارج نطاق الزواج بمشاعر بريئه في السن بتاعنا ده صح ولا غلط؟ غلط، ما تعيشوهاش، لانها هترهق قلوبكم على الفاضي، وهترهق قلوبكم على الفاضي وهتوقعكم في الحرام. فتوبوا، وسنكم سن توبه، وربنا بيقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون حتى لو كنت صغير لعلكم تفلحون. ربنا بيقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا رب تسمعني بقلبك وتسمعيني بقلبك، ولو كان في حاجة غلط تنتهي النهاردة طلب لرضا الله عز وجل، مش لحاجة تانية، ما تعملش حاجة تانية. نركز في دراستنا، ركز في الصلاة بتاعتنا، وفي بر والدي ووالدتي، وان انا ابقى راجل بجد، واتجوز بدري واتجوزي بدري. ولو ليكوا نصيب هتتجوزوا، ولو ملكوش نصيب يبقى ما عملتوش حاجة حرام، ودي اجمل حاجة في الدنيا. انا في سني ده بقول لك، وانا في سنك ليه واحد صاحب، ليه اتنين صحابي ماتوا، ولما كبرنا شوية واحد مات، ولما كبرنا شويتين ثلاثة أربعة مات، وطول ما أنا ماشي من أيام وأنا لسه في ابتدائي ليه واحد صاحبي مات والله العظيم. فطول ما أنت عمال تمشي وعمال تكبر في ناس عمالة تقع، في أعمار عمالة بتخلص، هي الدنيا كده، فأنت ممكن تكون منهم، فخلي بالك من دي عشان ما لما تقابله تقابله وهو راضي عنك، ما تقابلوش وهو غضبان عليك، ولو قابلته وهو راضي عنك ده أحلى لقاء، وعمرك ان شاء الله ما هتقابله او هتقابليه وهو غضبان عليك. يا رب يهدينا ويتوب علينا. ابني العزيز، بنتي العزيزة، ما تاخدوش رأي بعض في قرار، سيبوا بعض لله عز وجل واتقوا الله عز وجل، واشتغلوا بما ينفعكم من العبادة والدراسة وحسن الخلق والاعمال الخيرية والرياضة، بس اهم حاجة ما نعصيش ربنا سبحانه وتعالى. اتفقنا؟ خلاص كده. دي كانت رسالة لأبنائي الأعزاء. نسيب بقى أولادي الأعزاء وندخل على الأكبر منهم شوية، وهم أخواتي الصغيرين الأعزاء، وهم أصحاب العلاقات في سن صغير بس سن الجواز. يعني اللي فات ده كان سن صغير بس مش سن الجواز، صغنططين، إنما ده سن جواز. رسالة لكل ولد وبنت على علاقة ببعض in public، أو الأخ والأخت بيحبوا بعض في التليفون ومش قايلين، هل احنا مدركين ان احنا اللي بنعمله حرام؟ انا بس بسأل والله، هل انا مدرك ان اللي انا بعمله حرام؟ يعني انت في سن الجواز، انت في سن الجواز، احنا مدركين ده؟ احنا مدركين ان احنا كمسلمين ما عندناش علاقة بين ولد وبنت حب ورومانسية وتلامس إلا جوه الجواز؟ ما عندناش حاجة تانية؟ يعني هل احنا مش عارفين ده؟ سواء قايلين او مش قايلين، معرفين الدنيا او في السر، ما الاتنين حرام، الاتنين حرام. بتحبها اتقدم لها، بتحبيه استني، ما استنتكش يبقى لقت فرصة احسن، مش قادر تودلها تروح لها دلوقتي يبقى هي مش مناسبة، نقطة بس. انا بس عايز اقول لك حاجة، انت ممكن تتحمل ان هي وحشاك، بس مش تتحمل دي، مش تحملها. انت لو حطيت ايدك عليها مش هتتحملها، مش هتتحملها، مش هتتحملها. افهم، افهمي، التلذذ بمكالمة او بمقابلة او بتلامس هيروح ايه جنب دي لما تمشي على جسمي؟ هيروح ايه جنب دي؟ لو شايفها مناسبة طب ما تروح تتقدم لها، معيش يبقى انت مش مناسب، يبقى انت مش مناسب. وما تزعلش، ما هي دي الدنيا. يعني انا عايز اقول لك حاجة، عادي في الدنيا دي ان احنا نبقى نفسنا في حاجات وما تحصلش. يعني انا انا انا انا جاي اقول لك كده والله العظيم، يا حبيبي في الله، يا اختي، عادي في الدنيا ان احنا يبقى نفسنا في حاجات وما تحصلش، عادي. بس مش عادي ان انا اسرق حاجة مش بتاعتي واتحاسب عليها قدام ربنا، لان دي تقيلة، دي تقيلة، دي انا مش مستحملها، ودي ولاعة، دي ولاعة، ربنا سبحانه وتعالى بيخوف بالنار. ايه ده، انت بتخوفنا بالنار ليه؟ مش انا اللي بخوف بالنار، ده ربنا. لا، ما هو ربنا غفور رحيم. هل استغفرت وطلبت منه الرحمة ورجع له انابت اليه واستغفرته، ولا انت قصدك ان انت عايز تكمل في الذنب عادي، ويوم القيامة تروح سيربرايز، ها مفيش عقوبة خالص، كل الناس اللي عملت معاصي هتتساوى بكل الناس اللي عملت طاعات. انا هسألك سؤال، وهسألك سؤال، هل انت متخيلة ان ربنا هيساويكي باللي حافظت على قلبها ونفسها وجسمها وإيديها وعينيها، دنيا وآخرة؟ أنا بسألك سؤال، جاوبي علي، أقولك تعالي نعكسها، تعالي نعكسها. انت عملتي اللي انت عملتيه ده، في بقى واحدة عملت قد منك مليون مرة وعملت كل اللي هي عايزاه، وفي الاخر انت لقيت، انت لقيتي ان هي وانت عند ربنا سبحانه وتعالى زي بعض. يعني هخليك انت الاعلى، هخليكي انت الاعلى، تمام؟ انت بس بتقولي كلام رومانسي وبتمسكي ايد وتركبوا العربية مع بعض وتعملوا شوية حاجات كده وبتاع، بس هي بقى مقضياها، وفي الاخر انتوا الاتنين عند ربنا واحد. انا بسأل سؤال، انت قبل عقلك قابل ان ده العدل؟ ما هو ربنا اسمه العدل وفعله العدل، مش هيظلم. انا بسأل سؤال، انت متخيلة ان ده العدل؟ يعني ربنا لما يساويكم ببعض ده العدل؟ لو انت شايفة ان مستحيل ربنا يساوي بينك وبين اللي زنت مع عشر يعني كل حاجة بقى في الدنيا تمام وشربت مخدر وكده هو، فخليك عارفة برضو ان مستحيل ربنا سبحانه وتعالى يساوي بينك وبين اللي حافظت على نفسها. انت سن جواز ماشية مع ولد ليه؟ ماشية مع راجل؟ انت متخيل ان انا ممكن اقول ان انا لازم اقول راجل دلوقتي؟ يعني مفترض اقول راجل؟ انا اسف والله يا حبيبي، والله انت اخويا الصغير، بس انا مفترض اقول عنك راجل. طب ما تراجل، ما تروح تتجوز، مش معيش معيش، يبقى انت مش مناسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. معاك تتجوز؟ لا. فمن لم يستطع، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء، صوم، انما ما تسرقش. وفي نفس الوقت تيجي تقول ايه، طب ما هي موافقه، ما انا عارف انها رخصت نفسها. انا اسف هتزعلي من كلامي، هتزعلي من كلامي، رخصتي نفسك، رخصتيها للاسف. هو لما اللي حب يسرق دور على الحلوى المكشوف زي ما بيقول، كلمه دي بقت بيتريقوا، احنا بقينا نتريق على المعاني دي رغم ان هي دي المعاني الصح، رغم ان دي المعاني الصح. واوعي تكوني فاكره ان الحاله المكشوفه دي قصدي مكشوفه ولو منتقبه. ليه؟ لان بعضهن وهم سامعيني دلوقتي وانا عارف هي شكلها كده، انما انت عارفه انت بتعملي ايه، انت عارفه كويس قوي انت بتعملي ايه. متخيله بقى ان اللي انت عارفه اللي انت بتعمليه اللي مكسوفه تقولي كل اللي حواليك ربنا سامعه ويرى؟ يا فضيله الاخت، انت متخيلة ان الاسم اللي انت مسجلاه باسم حد تاني ربنا يعلم هو اسم مين، والمكالمة اللي ما كانش في حد سمعها غيرك انت وهو ربنا كان سمعها ومتسجلة بالكلمة، انت متخيلين ده؟ احصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق. نتقي الله بقى، نتقي الله، نتقي الله عشان خاطر مفيش وقت. أرجو إن احنا ندرك إن اللي احنا بنعمله ده حرام، يعني اتجوز يعني اقفل، إنما الصحوبية مش موجودة في الإسلام، الصحوبية مش موجودة في الإسلام. وكمان أنا عايز أقول لك حاجة من غير زعل، لان بعض الناس تيجي تقول لك ايه، ما انا بتعرف عليها عشان خاطر لما اعرفها اشوف هي مناسبه ولا لا. لا، انت مش بتتعرف عليها، انت عرفتها وبتحبها وماشي معاها عشان مش قادر تتجوزها. حتى يعني ما تقوليش ايه انا ماشي معاها الا لحد ما اتجوزها، انت ماشي معاها لانك مش عارف تتجوزها. انت لو تعرف تتجوزها تتجوزها بكره، انت لو تعرف تقدم لها بكره، ان انت متقدرش تتقدم لها بكرة، فانت ماشي معاها لانك مش قادر تتجوزها. انت راضيه لنفسك كده ازاي؟ حتى لو كان في مشاعر دي تداس بالجزمة ولا بأرخيصة. وانا بقول لك حرام عليك نفسك، انت فاكر ان انت هتضحك عليها وهتعدي؟ هتدوقه يا ريس، هتدوقه، هتدوقه والله، وهتتوجع. ربنا يراك، تناسي ان ربنا يراك؟ تناسي ان ربنا سمعك؟ ارجل، خليك مؤمن، افتكر اسلامك، افتكر اسلام، افتكر نظر ربنا ليك. يا اخي تخيل وانت ماشي كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في وشك، هتقول له مين؟ هتقول له انت مين؟ احنا ليه بنرخص نفسنا؟ غير ان انا هسألك سؤال، هو انت بجد عايز تتجوزها؟ دليل لي كده بعشرة خمستاشر حاجة ان انت عايز. ده اكبر دليل يدل ان انت مش عايز تتجوزها ان انت بتمد ايدك على حاجة مش بتاعتك، ان انت مش خايف عليها. انت عارف ان الجواز مسؤولية ورعاية، مش فانتزة وخروج وفسح. يعني الشخص لما بيتجوز، الراجل لما بيتجوز امرأة بيبقى بيحبها وبيخاف عليها، خاف عليها حتى يخاف على اخرتها. يعني يحب ان هي يشوفها صالحة، حب ان هي يشوفها تصلي، حب ان هي تكون متسترة، حب يعني ممكن واحدة تروح تقول لجوزها نفسي اطلع عمرة معاك، انما ما ينفعش واحدة تروح لصاحبها تقول له نفسي اطلع عمرة معاك. غالبا الا في الزمن اللي احنا فيه ده، اصل ده زمن المساخيط، بس غالبا ده ينفع، ينفع تيجوا بالليل تقولوا يلا بينا نصلي قيام الليل، ما يمراتك، انما التانية بالليل هيبقى في كلام تاني، في حتة تانية. ده الفرق بين الحلال والحرام، الحرام نجس، تعرفش تدخل فيه حاجة طاهرة، لو دخلت تتنجس. عشان كده العلاقات دي دايما تبتدي تتمحك نفسيا في الدين، تلاقي نفسك انت كبنت عايزة تنسب لها اي شيء نظيف، فلما اجي عاتبك تقولي لي ايه؟ ده احنا بنصحي بعض الفجر، ده احنا بنقول مع بعض الاذكار. اذكار ايه؟ فجر ايه؟ انتوا بتعملوا حاجات حرام. خلي واحدة صاحبتك تقولك تصحيك الفجر، وقولي مع مع مع الموبايل الأذكار. مين ده؟ لو مت دلوقتي وربنا قالك مين ده هتقولي له ايه؟ صاحبي بنحب بعض وعايزين نتجوز فقلنا نمشي مع بعض مؤقتا. بيمسك ايدك ليه؟ بيحط ايده هنا ليه؟ بتتكلمي معاه من ورا الناس ليه؟ لما سألوكي بتكلمي مين؟ كذبتي ليه؟ موطية صوتك ليه؟ قلت الكلام ده ليه؟ ده مين؟ نهاية القول، اعلم ان الله يراك، واعلمي ان الله يراك، وان العلاقة خارج نطاق الزواج دي محرمة، وان انت لا تصبر على النار فما أصبرهم على النار. ما تقدروش، فتوبوا بالله عليكم دلوقتي. الشهوة بقت طاغية. على فكرة أنا ابن جيلكم، يعني أنا قاعد معاكم فوق وتحت، يعني وقابل الناس اللي فوق وتحت وبتاع. أنا عارف إن إحنا في زمن الشهوة فيه طاغية، الناس بتسوق للرياضة بالجسم الحلو، وبتسوق للمنتجات بالجسم الحلو، اعلان البرفيوم جسم ده لو اعلان برفيوم رجالي لازم يبقى فيه بنت هتعدي لما تسمع لما تشم ريحتك. شوف بقى انت ريحتك لما تتشم تجيب بالبنت القمر دي، تخيل بقى. وانت ريحتك انت عارفها كويس قوي، يعني انت اصلا مش هتقابل دي، غير ان دي في الكادرات وشكلها كده، انما في الحقيقة شكلها مش كده. غير ان دي مش ريحتك، ما انت عارف. طب بزر معاك، انت ريحتك حلوة، بس وبعدين هنستسلم لزمن الشهوة ده ازاي؟ الناس على الانستجرام والتيك توك عمالين يستعرضوا اجسامهم، انتوا بقيتوا شبه شبه ايه؟ انا اسف، النهاردة الراقصة اللي بتاخد رخصة وبتروح تفملها ليلي للسكرانين زيها زي البنت اللي قاعدة في اوضه نومها بترقص. انتي رقاصة، ايوة تزعليش، كبيرة بقى ولا صغيرة، ساعات الواحد بتعدي عليه حاجات يبص عليها يقول هو الرجالة دول هزقوا نفسهم كده ليه؟ عشان الفلوس؟ هما بيطلعوا فلوس كتير قوي للدرجة دي؟ يعني ايه الفلوس اللي تساوي ان انا بقى مهزق؟ يعني انت خدت كام عشان تبقى مهزق؟ خدت كام عشان تهزق نفسك؟ خدت كام عشان تشتم؟ هي مش الشتيمة حرام؟ هو انا لما اعمل فيديوهات فيها شتيمه وترياقه ومسخره ورقص واخد فلوس، الفلوس دي حلال ولا حرام؟ الفلوس دي حرام يا ولاد، الفلوس دي حرام يا رجاله يا شباب يا بنات، الفلوس دي حرام، هناكل حرام؟ هو احنا مش مسلمين؟ هي دي مفاجاه بالنسبه لنا يعني؟ انا في لحظه برضو بقول هو دي مفاجاه، هو احنا متفاجئين بايه حلال وايه حرام؟ هو ده زي البنوك مثلا هتلاقي حد طالع يقول لك ده حلال وده حرام؟ ولما واحدة ترقص قدام كاميرا ده اسمه ايه؟ هما لما اتنين يبقوا ماسكين ايدين بعض وهما مش متجوزين وماشيين وبيقولوا لبعض كلام رومانسي في التليفون بالليل والصبح ويحصل حاجات اكتر من كده، حد سمعته بيقول ان ده حلال؟ ولا ده اسمه الحرام المؤقت عبال ما نعمل الحلال، يعني نعمل حرام مؤقتا؟ الله يغضب، الله يغار، الله يراك، الله يسمعك، الله مطلع عليك، الله يراك، الله يسمعك، الله مطلع عليك. بتوطي صوتك في المكالمة ليه؟ اللي بيكتب واقف هنا سامع وبيكتب، وهو بيكتب وربنا يراه ويراك ويرى التاني. استخبوا من مين؟ توبوا، توبوا، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. توبوا إلى الله عز وجل. مناسبة عايز تتقدم روح، ما معكش تبقى أنت مش مناسب. مش مناسب زبا انفت بجلدك دلوقتي، وإن الكلام ليكي برضو مناسب خليه يجي، مش مناسب مش هيتسلى بيكي ويلف بيكي، ما انت مش بسكليت، مش عجلة هيلف بيها شوية عبال ما في الاخر قوم قايل لا والله ما تلعتش هي، هروح له بقى واحدة ثانية محترم. ترخصوش نفسكو، دينكو بيعزكو. يا رب يهدينا ويتوب علينا. طيب دول الصغيرين اللي في سن الجواز، خلاص نطلع رسالة أكبر شوية للكبار غير المتزوجين. فاضل لي رسالتين. نحن دلوقتي في مرحلة الكبار الغير متزوجين. مرحلة الكبار غير المتزوجين دي مرحلة زي ما انتوا عارفين ان من كتر تعقيد الزواج وشيوع الحرام، الاتنين شيوع الحرام وسهولة الحرام وتعقيد الزواج وسهولة ان انا كفي نفسي برا الجواز، ناس كتير قوي بطلت تتجوز، فبقت البنات والولاد بيتجوزوا متأخر قوي، فتلاقيهم كبار ولسه بيصاحبه. والسن ده انا ما عنديش ليه كلام كتير، لان حتى قعدت اقول في دماغي كده هقول له ايه لما يبقى واحد مثلا عنده 30-35 سنة وبنت عندها مثلا 30-35 سنة او اكبر، ويبقوا لسه في الجو بتاع في علاقة خارج نطاق الزواج، ده قولهم ايه؟ قعدت افكر والله العظيم، قعدت افكر افكر افكر افكر افكر لحد ما وصلت ان انا مش هقولهم حاجة والله. عارفين ليه؟ عشان لو كان في حاجة نافعة كانت وصلت وانا عندي 20-25-30 سنة، انما انا بكبر، ده انا داخل على 40 او عديت 40 ولسه بعمل كده. طب وبعدين عايزين ايه؟ يعني حضرتك مستنية ايه؟ عايز يتجوزك ما يتجوزك، معهوش فلوس يبقى مش مناسب، يسروا لو حاسه ان الدنيا هتفوتك يعني يسري له الدنيا، لا ما هو ميح يبقى مش مناسب. نفس الكلام انت، نفس الكلام انت. وبعدين وكمان انا عايز اسال سؤال، هو ايه تعريف الست اللي مش محترمه؟ ايه تعريف الراجل الطفل، الراجل المراهق، ايه تعريفه؟ يعني لو مش ده تعريفه ايه تعريفه؟ انا عايز اعرف عشان ما بقاش هو، عشان ما اكلمه حتى اقول له ازيك يا رجل يا مراهق، يعني يعني اقول ابقى فاهم هو مين ده. غير ان انا عندي سؤال تاني، هو انا اديني ايه؟ يعني انا ديني ايه؟ يعني او انا ديني بيمثل لي ايه؟ يعني انا لما اعرف ان في حاجه معينه حرام ده قيمته ايه؟ او هو ربنا بيحرم الحاجة عشان انا اعملها؟ يعني مش فاهم. انتوا ناويين على ايه؟ انت بتعك ليه؟ انت كبرت، مزعلش مني، مزعلش مني والله، مزعليش حضرتك مني كمان بالذات وبتاع، انت كبرتي مزعليش. انا عارف الكلمة دي مستفزة، بس حضرتك في بنات شحطة بتقولك يا طنط، انا عارف ان انت بتتنرفزي عليهم وبتسمعيهم كلام من المنقي خيار، بس انت فعلا شكلك ما بقاش زي زمان، اختلفتي كبرتي، فمش هينفع بقى نعمل اخطاء زمان لان احنا كبرنا. عارفة ليه؟ لان مفيش وقت، ربنا امهلنا كتير، ربنا امهلنا كتير، هو يمهل بس لا يهمل جل في علاه. فخلينا ناس بس عقلانيين مؤدبين محترمين منطقيين. انا عايز حد يتقدم لي، يجي يتقدم، اهلا وسهلا بابا هو ماما هو تقدم، تسالي بقى انت لا هو مش مستعد نفسيا، مش مستعد نفسيا ده يروح يتعالج، مش مستعد ماديا يروح يشتغل، انا مش مستعد ارفضيه. انما في الاخر مفيش علاقة خارج نطاق الزواج، مفيش علاقة حب رومانسية وطلاق وتلامس خارج نطاق الزواج. مش عايز اقول لكم ده اسمه ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزنها النظر، اليد تزني وزنها البطش. ما ينفعش ان انت تطلق لنفسك العنان، غير ان انتوا عارفين كويس قوي ان غلطتكم مش زي زمان. يعني ايه؟ يعني الزحليقه بتاعت زمان كانت سريعه، انما انتوا عندكم حفره. يعني اللي بيعملوا، والناس دلوقتي فهماني كويس قوي قوي، اللي بيتفتن وهو عنده 20-25-30 سنة لما بيغلط بيحقق من 1 ل 10 في سنة مثلا، يعني اللي عنده من 35-45 سنة بيحقق ال 1 ل 10 في اسبوع. انت فاهمني؟ يعني معاك انا اصلي يعني انا فاهم الليله ومساعده جميع الاطراف. فبالتالي لا بقى بدل ما نخش في حاجات عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا ننجس نفسنا بيها. والله عز وجل يراك. زمن طغيان الشهوة يا جدعان عايزين نمسك نفسنا عادي. امسك نفسك قاوم نفسك قاوم شهوتك. مش هتعيش ومش هتعيشي عشان قطر كده. هنخش النار عشان قطر كده هنغضب ربنا. بلاش نخش النار ان شاء الله ربنا يدخلنا الجنة. بس هنغضب ربنا عشان كده مش مستاهلة. ما الحلال موجود ولو في حلال ما تقدرش عليه في حلال تاني تقدر عليه. المهم ان انت ما تعملش حاجة حرام. نختم باخر رسالة. نختم باخر رسالة. اخر رسالة دي للأذكياء فقط. مش الأذكياء ولا حاجة عشان بس ما تمثلوش. انت هنفهم بعض يعني. مش عارف ابتديها منين اقسم بالله والله. لو انا بدبس نفسي برضو في حاجات. يعني انا ما كنتش قلت من البداية ان انا هتكلم في الموضوع ده كان وان انا هدي الرسالة دي وكان ممكن اخلع دلوقتي. يلا خلاص. والرسالة الأخيرة تقوم مطبق اللايف وتمشي وتتكل على الله. والله بفكر اعمل كده. ايه ده؟ ايه ده الخط قطع وهو عامل كده هو بتاعه واسيبكم وامشي. اقول ايه؟ اقولها ازاي بس؟ طيب بسم الله. خدوا الكلام ده وربنا يستر واجري على الله. اخر رساله للعلاقات التي خارج نطاق الزواج عند المتجوزين. ان ان ان ان امدش والله ما عارف. مش عايز حد يزعل. مش عايز حد ياخد على خاطري. بس خدوا على خاطركم. بص بقى يا ريس. انا مش هنصح ولا حاجة يعني. بس انا هقول شوية كلام كده. وعقلك في راسك تعرف خلاصك. هبدأ بالكلام مع النساء. المرأة. لأن في هذه الأشياء قدم الله عز وجل المرأة على الرجل لأنها الباب الذي إذا فتح دخل منه كل من لا يتقي الله وإذا أغلق حتى من لا يتقي الله يقدر أكبر. فأبدأ بك. هقول كلمة مش هيفهمها الا اصحابها. انا عارف انك ال ال ال ال الكلام ده ما يفهموش الا اصحابه. يعني هو بالنسبة لناس كتير جدا تحصيل حاصل. بس انا هقول كلام يفهمه اصحابه بس. مفيش بنت عندها 20-25 سنة 30 سنة ايا كان بالذات قبل الجواز لو قلت لها هو انت ممكن تعرفي حد على جوزك هي لسه مش متجوزة تعرفي حد على جوزك هتقولي ايه نهار اسود ايه بس اللي انت بتقوله ده تقي الله انا اسمحلكش ان انت تقول كل مفيش بنت الا وهتقول الكلمتين دول. حتى الست اللي بعد كده هتعرف راجل على جوزك. عارفين ده معناه ايه؟ ان الست اللي عملت كده هي اصلا ممن كان يستنكر هذا الامر. فين ده بقى معنى ايه؟ معناه ان اي حد بيستنكر هذا الامر استنكاره مش علامة على استحالة حدوث هذا الامر. ولذلك لابد ان تخشى الفتن وتتقي الله عز وجل في نفسك، لان اللي قبليك قال مستحيل وحصل، اللي قبليكي قالت مستحيل وحصل. مش هتكلم كتير في الموضوع، بس عايز اقولك ان اللي اتفضح معرفتش ترفع راسها حتى قدام اقرب الناس ليها، وخسرت كل شيء بلا استثناء، وعلى رأسهم اقرب الناس ليها بل واولادها. فمهما كانت الضغوط اللي انت بتمر بيها، اياكي تسمحي لنفسك ان انت تعملي حاجة غلط. واوعي تكوني فاكرة ان انت من النوعية اللي بتقدر توقف نفسها عند درجة معينة من الخطأ، لاني بعمل اكاونت فيك وبفرغ طاقتي مع ناس معرفهاش، بس مستحيل ان انا اعمل واعمل. في ناس قبليكي عملت الفكرة دي ووصلت لكل حاجة انت ممكن تكوني متخيلة انك عمرك ما هتوصل لها. فاتقي الله، لان الحرام سكته واحدة، لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، مبين باين قوي إن ده حرام، فبعدي عن القصة دي خالص. بعدي عن القصة دي خالص. وآخر حاجة هقولها لك، انت عارفة قبل ما توعي في الغلطة دي كنت بتسمي اللي بتعمل كده ايه؟ هما بيسموك كده دلوقتي، او انت كده دلوقتي، فاتقي الله في نفسك. أما رسالتي للراجل فهي برضو مختصرة، أنا قلت أنا مش هطول. بقولك إيه، كلامك من أخوك يعني، أنا عارف كلامنا مش حاجة بالستات، بس أنا أقوله لك وأجري على الله. انت ممكن تصبر على زوجة ما بتحبهاش، ممكن تعيش حياة كئيبة، بس ممكن، بس مش تعرف تصبر على النار. ممكن تصبر على رغبة مش مكتفي منها، ولحظات سعادة ترجوها ولا تجدها، ممكن، بس برضو مش هتعرف تصبر عادي. ممكن تصبر على مشاكل عملتها لو انت اتجوزت تاني. بص انا هوصل معاك لفين، ممكن انه مش تصبر عادي. بص انا عارف الستات مش هتحب الكلام ده، وانا ما كنتش في يوم طالع عشان ارضيكي فتستغربي ان انا مش برضيكي، بس انا بقول لكل راجل اعمل اي حاجة تدخلك الجنة، لانك مش هتقدر تدخل النار. غض بصرك، بطل اختلاط، انضبط في تعامل مع النساء، اتجوز، اعمل اي حاجة، صلح علاقتك بزوجتك، جازف تمام وصلح علاقتك بزوجتك، اعصر على نفسك لمونة وقاوم نفسك، اعمل اللي انت عايزه، انما ما تخشش النار، ما تخشش النار، ما تخشش النار. يا جماعة يا رجالة، انا عارف ان بيجي وقت كده هو بيجي لك ايه، هس هس الزهق، ما تفتحونيش انا مقفول بالعافية، انا مقفول. فتبتدي ايه، هو انا مش عايز اتجوز يعني، انا مش قصدي ان انا مش يعني مش يعني، بس هو الواحد يعني عايز يقضي اوقات سعيدة، عايز تقضي اوقات سعيدة. يعني ايه؟ يعني انا مش بعمل كده مع دول او بقعد اعمل كده الشو ده يعني عشان خاطر عايز اتجوز. لا، هو انا مش عايز اتجوز، بس انا عايز ابقى ساتسفايد في حتة معينة، وده اللي بيؤدي لان انا ابقى ساتسفايد، ما احس ان انا بس تنين المجنح. طب خلينا يعني احنا رجالة مع بعض، عارف ان احنا قد بعض وانت ممكن ما تقبلش مني الكلام قوي، بس انا هقول احنا رجالة زي بعض، بس الكلام ده ممكن ينفع. الموضوع ده سقفه ايه؟ يعني هتفضل تعمل كده لحد فين؟ يعني لو عملت ده كتير خد اشتري مني بقى. ففي ناس كتير وقعت في ده، هيطلع عليك كلام ان انت من اللي بيعشمه وبيخلعه، فسمعتك تبقى وحش. تيجي تقولي ما انا مش فارقه معايا سمعتي تبقى وحش، اجي اقول لك يبقى انا مش عارف اتكلم معاك. ليه بقى؟ لان الذي لا يخاف على عرضه سمعته يعني لا خير فيه. يعني عامة احنا لما بنحب ان احنا نحفز الناس للخير بنحاول ان احنا نفضل نفتش عن الخير اللي جواهم عشان خاطر نطلعه، انما لو واحد مش فارق معاه اصلا ان هو يبقى يعرف بالشر، فده ما عندوش خير ممكن اطلعه، ما هو اصلا عنده الشر عادي. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا بتوع الفضايح الا المجاهرون، ده غير قابل للعفو، لا يعفى عنه احد التفسيرات يعني. ليه؟ لانه خلاص ما بقتش فارقه معاه. فاللي انا عايز اقوله لك ان انت كراجل ربنا خلق فيك انت عيب طبعا تبقى متعرف، يعني اكيد انت عارف الكلام ده من قبل ما انا قابلك، يعني انا قابلك متاخر تمام، ان انت كراجل اصلا جواك ميل للنساء لوحدك، انت ربنا خلقك كده، زين للناس حب الشهوات من النساء، رقم واحد النساء، فانت ده شيء فطري جواك تميل اليه فطرة. انت سليم كويس على فكرة، يعني انت لو حاجة تانية تبقى انت عيان. فوانت بقى عامل كده ربنا خلقك كده ليه؟ تفتكر ليه؟ عشان تقوم متبع الشهوة والهوى وتقوم رايح في داهية؟ لا، عشان احنا دلوقتي انا وانت في امتحان، ما انا راجل زيك وفلان راجل وفلان راجل وفلان راجل، وكلنا في الحتة دي في سؤال واحد، ربنا خلقنا كلنا كده. وبعد كده الشريعة جات تقولك بص مراتك معاك، كل النساء الاجانب تتعامل معهم بضوابط معينة، غض بصر، ما تلمسهاش، كلام عند الحاجة، بقدر الحاجة، بغير خلوة، من غير بغير فتنة، كل بقى الضوابط واضح. طب انا عايز تاني اتجوز تاني، مش قادر اتجوز تاني، يبقى اصبر على دي وحسن علاقتك بيها. طيب انا اصلا متجوز تاني وعايز اتجوز تالت، مش قادر، يبقى معاك الاتنين دول. انا اصلا متجوز ثلاثة، ده انا عايز اتجوز رابع، تمام. طب انا اصلا متجوز اربعة، اتلاقي ايه ده اخرنا، ده اخرنا خلاص، مفيش بعد كده. اذا انت بتتكلم جد؟ انا بتكلم جد، ان كل شيء ممكن يتاح الا ان انت تعصي ربنا، كل شيء ممكن يتاح الا ان انت تعصي ربنا. وخليني اقول لك، انك لما تتقي الله ربنا بيقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني ايه؟ يعني لما تتقي الله عز وجل وانت معاك زوجة، ربنا سبحانه وتعالى هيجعل لك مخرج. فايه اللي يحصل؟ فيطيب قلب زوجتك عليك ويطيب قلبك على زوجتك، وتبقى مش محتاج اصلا ده اكتر من كده. ما انت هتتقي الله وهتغض بصرك وهتنضبط او هيطيب قلب زوجتك عليك وتلاقي الدنيا تيسرت في ان انت تزوجت تاني والبيت ما تخربش وربنا رزقك بزوجة صالحة. ايا كان، ما هو مش ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا بنشترط عليه، هو ربنا بيقدر الاقدار. يعني لو في واحدة دلوقتي، انا اسف يعني، مش عاجبها الكلام، في ديانة تانية ده مش موجود فيها. يعني انا شخصيا وقايلك في الموضوع ده قبل كده اكتر من مرة، ان ما ينفعش ان انت تلوي دراع امرأة بالشريعة وتقهرها بالشريعة. بس اللي مش عاجباها الشريعة في شرائع تانية موجودة، وانت في بلد ظني ان انت لو كفرت محدش هيتكلم معاك. عادي. ولو انا الرجل، يعني اسأل الله عز وجل ان يجعل بطن الارض لي مثوى قبل ما ادور اصلا ان انا الغي حاجة في الدين عشان خاطر اسعدكم. هذا في 60,000 سلامة. ولو كان لا يرضيك قول الله عز وجل وشرع الاسلام، فانا معرفش يا بنت ارضيكي، انا معرفش ارضيكي، تروحي دوري بقى على العلاج. وانا لا احفز على حاجة، انما انا بدور ان هو ما يخشش النار. وانت ممكن لو زوجة تساعديه في حاجة زي كده، انما لو ليكي تعليق في موضوع احتفظ بيه وحطيه في بقك وقفلي عليه. انما ما يخشش النار، ما يخشش النار. يا جماعة انتوا بتعملوا ايه؟ احنا مجتمع بائس. احنا عادي، والله العظيم اقسم بالله انا بخاف على الدين من المتدينين اكتر من الناس التانية، لانه فاكر ان هو بتدينه بقى الفهم للدين الصحيح. انت مش متبع للهوى؟ وما اللي متبع للهوى شكله عامل ازاي؟ احنا مجتمع بيسمح للولاد والبنات تمشي في الحرام عادي وما نتحمقش، وما نسمع تلك كلمة الحلال نتحمق. ده احنا لو مش قلوبنا مريضة، ده احنا لو قلوبنا ميتة ممكن تتحرك. لما احنا عايزين نطبل لبعض، اصل احنا تعودنا على المجاملات، فاطلع جملك في حاجة، تجاملني في حاجة، بندي لبعض هدايا يعني، قاعدين على القهوة. طب في الدين لا عادي برضو، تطلع معرفش مين تقول ايه، وتطلع فلانة تقول ايه، والشيخ الفلاني يطلع يجامل معرفش مين على حساب مين. احنا قاعدين بنجامل بعض. بنجامل بعض. بس احنا مجتمع لما يكون راجل عنده ولد وبنت، لو الولد مشي مع بنت يزعل، لو البنت مشيت مع ولد يخرب الدنيا، رغم ان الاثنين عند ربنا حرام. دمتوا. انت لو كده تبقوا في كارثة دينية، كارثة والله العظيم، كارثة. ربنا يحشرنا في زمرة العارفين، زمرة ناس بتحب الحلال وترضى. ربنا بيقول لك ايه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في ناس بقى عندها استعداد أنها تلغي الجهاد لأنه هو كره له. الفرق بقى بيننا وبين الصحابة في إيه؟ إن هم لما لقوا الحاجة بيكرهوها كرهوها طبعا بس امتثلوا ليها شرعا. إنما أنتوا عايزين الحاجة اللي أنتوا بتكرهوها، ومع احترامنا لده طبعا لأن ده غيرة طبيعية، إنما لا نشرعا لكم الإلغاء. احنا بعيد، خلينا نبقى قريبين. امتى؟ لما نقبل الحلال بطيب نفس كله، على فكرة لما نسيب الحرام بطيب نفس كله، لما نسيب الربا بطيب نفسه وما نقعدش نعافر عليه، ونسيب غض البصر بطيب نفسه وما نقعدش نعافر عليه، ونسيب كل حاجة قالها الله عز وجل في القرآن أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم بطيب نفسه وما نقعدش نعافر عليه، هنا هنبقى قريبين. إنما دلوقتي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، بتعافر جاي فاصل. أقول لكم الأنح، وممكن يبقى دلوقتي قاعد حاسس إن هو مقهور وإنه صح واللي قدامه غلط كمان، ده الأنح يعني، ده مش بعد، ده فين فين؟ يا رب لا تجعلني ممن يستجيب لما يطلبه المستمعون. اقول لك بقى حاجة، الراجل الاولاني اللي كنت بكلمه، كل الضغوط اللي انت ممكن تكون محيطة بيك انت ممكن تتحملها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والاستفزاز وقلة الديانة والابتزاز باسم الدين هتعرف تحتمله مهما كان شديد، بس مش هتستحمل غضب ربنا. مش هتتحمله. فاوعى تسمح لحد ان هو دخلك النار. واول حد هو نفسك، لا تستسلم لشهواتك، لا تستسلم لشهواتك. اوعى تفتكر ان انت عشان بقيت كبير انك ينفع ان انت تعمل الحرام، انت لسه الحرام عليك حرام. ايها الرجل، انت عمرك ما هتكبر على ربنا. اللي كان حرام عليك وانت صغير لما كبرت هو لسه حرام عادي. اللي كان حرام عليك وانت صغير لما كبرت ممكن يكون بقى اشد، لان ربنا سبحانه وتعالى بيمهلك كي ترجع اليه مش كي تبتعد اكثر. فاتق الله عز وجل في نفسك، اتق الله عز وجل في نفسك. رسالة لكل رجل، حافظ على اللي ربنا رزقهولك، وما تضيعش أسرتك وولادك بأن انت تبقى أب ماشي ورا شهوته. حافظ على اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك أن انت رجل ليك سمعة كويسة، وما تضيعهاش بان انت تبقى ماشي ورا شهوتك. عايز تصبر؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. عايز تلبي احتياج عندك ومش عايز تصبر؟ اوعى تفتكر ان الحرام مخرج، يظل الحلال هو المخرج الوحيد، ولو فيه ما فيه، لأن مهما قابلت من مسؤوليات لن تكون أعظم من وزر تحمله يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السلامة ويرزقنا العفاف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعفف يعفه الله. فاستعفف أيها الشاب، أيها الرجل، أيها الولد، استعفي أيها الفتاة، بنتي، أختي، عفي نفسك، اطلبي العفاف من الله عز وجل بالصبر والمجاهدة وقبول المتاح من غير تصعيب للحلال ولا رضا بالحرام. واعلموا أن كل شهوة قضيت في الحرام فهي القاضية. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يسترنا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.